الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال رحمه الله: الباب الأول موضوع الشخص الله في نهاية الصفحة. في الوضع الشخصي في نهاية الصفحة هذه. هذه قلنا القسم الثاني. وإما أن تكون جزئيات. ها وصلنا هنا. قال القسم الثاني كان ما كان الموضوع له فيه أمورا مخصوصة لكن غير متصورة بخصوصها، بل بأمر عام يشملها وغيرها، بأن يجعل الموضوع له أحد المعاني المخصوصة، لكن من حيث توجه القصد عند الوضع إلى ذلك الأمر العام وإلى اندراجها تحته. تمام. قلنا هذا القسم يسمى وضعا عاما لموضوع له خاص، وضعا شخصيا، وتلك الموضوعات لها المخصوصة، إما جزئيات حقيقية كما في ضمير المتكلم، قلنا الحرف والضمير والإشارة والموصول كله من هذا الباب. هذا كيف؟ يعني الوضع عام ثم بعد الاستعمال يتخصص. لأن أنت تقول جاءني الذي عندنا، جاءني الذي أكرمنا، جاءني الذي تمام أعطيناه، جاءني الذي جلسنا. يعني لما تستعمل هذا الأمر في واحد مخشخص بيش يتشخص بالصلة الذي جاءنا. لو ما في جاءنا الذي، أي واحد الذي، دنيا مليئة. فبالبداية عام، في عدد الاستعمال راح يكون خاص. عرض كيف؟ فالضمير يتخصص في بالخطاب أو بالتكلم أو بالغيبة، هو أنت أنا. والإشارة يتخصص بالإشارة الحسية، هذا هو موضوع لي كل مشار إليه بالإشارة الحسية. فلما أنت قلت هذا بإشارتك تخصص. أردك والموصول لكل من يكون هو في دائرة المذكر سالم، الذي ما هو الذي للمذكر والتي للمؤنث. طيب بعدين يتخصص كل جزئية بصلته، جاء الذي أكل، جاء الذي قام، جاء الذي شرب، جاء وهكذا. فإذن الموضوع له خاص والوضع عام. فذكرنا الأمثلة من الضمير إلى اسم الإشارة إلى الحرف، صح؟ قالوا إما أن تكون جزئيات حقيقية تارة وكليات أخرى. يعني هذه النماذج اللي ذكرناها أحيانا يكون مدلوله حقيقي، أحيانا يكون عام. حتى يأتي يقول كما في ضمير الغائب فإن المواضع، عفوا، فإن الواضع تصور لفظه هو. هذا الواضع ماذا أتى؟ أتى بهو، فهو موضوع لكل من يكون غائب، مذكر غائب، لأن هي للمؤنث بخصوصه. الواضح يتصور لفظ هو بخصوص هذا اللفظ هو ها واو، وتصور جزئيات مندرجة في مفهوم المفرد المذكر الغائب المتقدم ذكره. لفظ هو ها واو، لكن على من ينطبق هو؟ هو هو هو هو هو ملايين في الأرض، جزئيات أفراد، جزئيات صحيح؟ طيب، أي لفظا يقول يعني كيف ما أنت لازم يكون المدول هو لازم يكون له مذكور قبل، عندنا نسميها في النحو مرجع الضمير. أنت ما تقول لي هو جاءني، لازم يكون ذكرناه وبعد يقول هو جاني صح؟ أو بيني وبينك عهد أن شخص كنا ننتظره وما ذكرناه، أنت تقول هو هو جاني، فالآن إما مذكور سابقا حقيقة وإما معهود عقدا، معهود عهدا، يعني قال في مفهوم المفرد المذكر الغائب المتقدم ذكره، ما هو أولا المتقدم ذكره. إما أن يكون على فإما ما كان المتقدم ذكره يكون مفهوما بيني وبينك معهود. ما تمام؟ فيقول هو اللي يعود للمتقدم حقيقة أو عهدا، أي لفظا ورتبة، نحو ضرب زيد غلامه، عاد الله ما قبله ولا لا؟ أو رتبة فقط، نحو ضرب غلامه زيد، ضرب غلامه زيد، هذا متقدم رتبة. ليه؟ لأنه فاعل دائما رتبته سابق، فإذا تأخر والضمير يعود عليه ما في مشكلة لأنه رتبته متقدم. يعني أنت لما تقول ضرب غلامه زيد، هو يعني كلمة هو ضربه على من يعود؟ على زيد. وين زيد؟ متأخر. صحيح هذا الكلام؟ يقول نعم صحيح. طيب ليش صحيح؟ الضمير لازم يعود إلى مرجعه يكون متقدم وهذا متأخر. يقول هذا متقدم رتبة، لأن أصل الكلام ضرب زيد غلامه، لما غيرت ضرب غلامه زيد عاد الضمير إلى متأخرين، متأخرين لفظا لكنه متقدم رتبة، فنقول إذن هذا الضمير عائد إلى متقدم رتبة فهو صحيح. طيب والأول لفظا ورتبة كيف؟ لفظا ورتبة الأول ضرب زيد غلامه، زيد متقدم الآن أمامك ورتبته متقدم فاعل. والضمير المسألة على مرجع الضمير، الضمير هو موضوع لمن؟ لمفرد مذكر متقدم على الضمير إما لفظا ورتبة وإما رتبة دون لفظا، هذا موضع الضمير. أنت هو على لمن وضعته؟ لمن؟ لكل مفرد مذكر يعود إليه يكون متقدما على الضمير، فإما تقدم الرتب واللفظي وإما تقدم اللفظي يعني الرتب. هذا موضوعه، هو موضوع لهذا. أو معنى يكون مرجعه متقدما معنى لا لفظا ولا رتبة. إيش معنى نعو اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي العدل، وكقول تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس، أي أبوي الميت، هل نسمي متقدم معنى؟ كيف معنى؟ لأنه ليس في الكلام عهد وليس في الكلام تقدم ذكري، إذن على من يعود وأعدل هو؟ يقول لفظه هو يعود على عدل ملحوظ في الكلام. ملحوظ في الكلام. في الكلام. من يعدله. يقول ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. تمام. سيدنا سليمان في الآية يقول حتى توارت. توارت على من يعود على الشمس. فالسورة من بداية السورة إلى الآن كلمة الشمس ما جاي. ويقول توارد. طيب توارد ضمير مستتر تقديره هي. على من يعود؟ الشمس. طيب وين الشمس؟ لم تذكر. إذا مش نقول له؟ معنى. معنى. لأن الكلام يدور في فلكه على موضوع. إذا الموضوع معين كأن الشمس قد ذكرت. إذا نقول هذا مرجعه يعني مرجع الضمير هنا معنى يعني الكلام يدل عليه. اعدل هو يعني العدل. توارد هي. ولكل واحد ولأبوي لكل واحد منهما السدس. على من يعود الضمير منهما؟ هما على من يعود؟ على الأبوي. لكن الضمير في أبويه يعود على الميت. على الميت. فإذا معناته هذا الضمير يعود على الموجود معنى. لأنه لم يذكر. كذلك أو حكما. إذا لفظ ورتبة رتبة دون لفظ. معنى دون اللفظ والرتبة أو حكما. يعني هذا الضمير لازم يكون شيء يعود عليه لأنه موضوع لمن لمفرد مذكر. مفرد مذكر لازم يكون سابق. طيب مش سابق تقول معنى سابق. معنى مو سابق تقول حكما سابق. مهم لازم نرجع. يقول حكما بأن لا يكون المرجع متقدما لفظا ولا رتبة ولا معنى. فما الحل؟ والضمير موجود. بل يكون متأخرا ولكن لما كان تأخره لفائدة كان في حكم التقدم. هذا معنى حكم. معنى ثابت لكن حكم مش ثابت ما له حتى معنى. طيب كيف رجع عليه؟ يقول لأن في تأخيره فائدة. ولما كان في فائدة للكلام إذا معناه نعتبره هو أنه موجود. كان في حكم التقدم. وذلك كما في نحو ربه رجلا نعم رجلا اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم قل هو الله أحد. هذا كله يعود إلى متقدم حكما لا لفظا ورتبة ولا رتبة ولا معنى حكما. يقول لفائدة يعود في الكلام. تمام. ربه رجلا. طيب ما تقدم لفظ الرجل متأخر. إذا الفائدة شنو؟ الفائدة تمييز. تمييز يكون في الأخير. وتمييز يحتاج هنا. لأن أنت لما تقول ربه من هو؟ رجلا. مو خشب ولا حاجة. مفهوم؟ معنى ربه هل تقليل او شيء؟ لا تقليل من ربما لا لزوم. لكن ها كلامنا في الها ربه. بس ما معنى ربه رجلا؟ ما معنى ربه؟ يعني رب احيانا تفيد التكثير واحيانا تفيد التقليل حسب المقام والمكان. فانت تستعمل في الكثير الاخر يستعمل في القليل. لكن غالبا موضوع ربع التقليل. تقليل. يعني يجي؟ تكثير. يقول رب رجل سخي لقيته، رب رجل عالم لقيته، يعني هو يجيد كثير. مهم يعني هذا كلامنا، وين أن التأخر ليس لفظا يعني تقدم غير موجود برتبه الثلاث وهو متأخر حقيقة، لكن لفائدة فسميناه إيش؟ أنه متأخر حكما. كل هذا يجيب لك شيء واحد، أنت تعرف أنه موضوع لمذكر غائب متقدم الذكر. طيب إذا متقدم الذكر متقدم الحكم الرتبة، إذا ما موجود معنى، قل متقدم المعنى، إذا في المعنى مش موجود تقول متقدم في الحكم. لكن كلام كله هو موضوع، يقول لك بهذه المراتب كلها فظهر أن التقدم المعنوي إنما هو فيما إذا تقدم ما يدل على مرجع الضمير ولو بسبب سياق الكلام، سياق الكلام يدل عليه. والتقدم الحكمي فيما لم يتقدم المرجع ولا ما يدل عليه لكن كان تأخره لحكمة وفائدة، فيكون ذلك المتأخر في حكم المتقدم كالحكمة فيما مر من الأمثلة. هل هذا فائدة؟ ما هو إما لأنه تمييز كما قلنا، أو لأن جملة الخبر بمعنى المبتدأ فلذلك تقدم قل هو الله أحد مثلا لسبب من الأسباب في الكلام. تمام، كان تأخره لحكمة وفائدة فيكون ذلك المتأخر في حكم المتقدم لأجل هذا السبب أو الحكمة كالحكمة فيما مر من الأمثلة من الإجمال. يعني الحكمة هو إجمال ربه رجلا، والتفصيل في قل هو الله أحد، والإبهام. تمام، كم مثال جبناه؟ نعم رجلا هذا هو الإبهام. والتعيين اللهم صل عليه فاحفظه، سواء كانت جزئيات حقيقية كزيد وعمر وبكر، أو إضافية كالإنسان والفرس والأسد. تمام؟ هنا الجزئيات، جزئيات الإنسان إضافية، جزئيات اللي يكون ضمير يعود له ما في مشكلة، عام ولا خاص ايش عليك أنت؟ تقول رجال هم، قل رجل هو، رجلين هما، ما في مشكلة. تمام، الإنسان هو مهم، الإنسان هو. قال ثم قال وضعت، يعني الواضع لاحظ هذه الأشياء، ثم قال وضعت لفظه للأمور المندرجة في ذلك المفهوم. أين تقدم أين تأخر؟ ما عليه، لهذا المفهوم وضعت هو. وكما في الموصول فإنه تصور لفظ، أو هو تصور، فإنه تصور يعني الواضع لفظ الذي مثلا بعينه، الذي لا ذيار. تمام، الياء. وأمورا متعددة هي جزئيات حقيقية كزيد وعمر وبكر وأمثالهم المعهودين بيش؟ بعنوان الصلة، هم الصلة. تمام، أو جزئيات إضافية كالإنسان والأسد والفرس المعهودات به. يعني أنت إذا رجعت الذي إلى زيد، أو رجعت الذي إلى إنسان، وإيش المشكلة؟ المهم هذا هو مربطه، يدل عليه أمات كيف؟ المعهودات به بمفهوم كل أمر معهود عند المخاطب أو معهود عندك المي خلاص إذن الذي بعنوان الصلة قلنا هذه صلة فيتعين بذلك أو بتلك الصلة أو كل أمر مشار إليه بالإشارة العقلية في المشار إليه هذا لفظ موضوع للمشار إليه بالإشارة الحسية تمام سواء كان هذا المشار إليه جنس ولا شخص حكمي ولا معنوي مهم لهذا إذن بقطع النظر عن كونه شخصيا أو لا هو هذا مكانه يشار إليه هذا موضوع لمشار إليه بالإشارة الحسية شخصي جنس تمام حجر شجر ومرهم كله إذن معهود عند المخاطب عنوان الصلة معهود عندك المشار إليه خلاص إذن تشير إليه فقال الواضع ثم قال وضعت هذا اللفظ الذي أو هذا لكل من الأمور المندرجة تحت ذلك المفهوم عسى يكون رجل عسى يكون زيد عسى يكون بكر عسى يكون تمام حجر هذا هو فظهر أن المعنى الجزئي في هذا القسم الذي قلنا وضع عام لموضوع له خاص ظهر في هذا القسم من الوضع أن الوضع عام من الجزئي الحقيقي الوضع عام من الجزئي الحقيقي والإضافي الصادق بالكلي كالإنسان يعني الوضع الذي عام الذي يشمل كل ما يكون يستعمل فيه سواء جزئي أو إضافي أيوة سواء كان اسم جنس ولا علم أيا كان ثم بعد ذلك يستعمل في هذا المعين فالموضوع له يكون خاصا تمام والوضع عام قال فإن قلت إن نحو هذا والذي لو كان موضوعا للجزئيات المندرجة تحت الأمر الكلي لزم أن يفهم منه أمور غير متناهية وليس كذلك قطعا هذا اعترضه يجيبه وبعدين يجاوب هذا من عادة الشيخ يعني الآن تبين لنا أنه موضوع للجزئيات المندرجة تحت الأمر الكلي العام الذي عام الآن أنا استعمله في زيد وأنت تستعمله في الإنسان وهذا يستعمله في الحجر صح؟ إذا عندنا جزئيات حقيقية ولا إضافية كلها نستعمل فيه إذا معناته هذا عام وهذه الجزئيات تكون خاصة صح؟ يقول إذا كان الأمر كذلك تمام لزم أن يفهم منه أمور غير متناهية ما دام أمور غير متناهية هم طلع مفهم عام واحد ومليون ومليونين ها طلع أيضا ومعين عند الاستعمال أيضا يقول قلنا أجاب عن هذا بعض المحققين بأنه كما أن وضع هذا مثلا ليس لأمر عام يشمل الجزئيات جميعا كوضع اسم الجنس للماهية المطلقة ليس وضعه للجزئيات الملحوظة على وجه الخصوصية كما في وضع العلم لمعناه المخصوص حتى يلزم المحظور المذكور بل وضعه للجزئيات الملحوظة إجمالا من حيث الاندراج في الأمر الكلي يعني لما تقول زيد مفهوم زايا دال وضعت على هذا الولد طوله وعرضه وصفاته وملامحه صحيح لأن هنا معين صح لكن في هذا وين المشار إليه كيف تحيز المشار إليه في ذهنك ما تمام يقول تحيزه بشيء ما يمكن أن يحيز وهو أنه اسم مذكر مشاده تمام يمكن أن يلاحظ أحمر أو أسود أو أبيض ما عليه ما لم يمكن أن يلاحظ بهذه الإشارة خلاص إذن مفهوم وملحوظ بوجه ما فليس عاما كالاسم الجنس لأن هذا مربوط بالإشارة الحسية اسم الجنس ما له شيء متروك عرفت كيف؟ نعم. لذلك الصلة ما يصير مجهول لازم الصلة يكون معلوم أي أن يكون شيئا مفهوما وفيه ضمير يعود على الموصول حتى يتعين معه مقيد به جاءني الذي جاءني الذي أكرمته جملة الصلة عينت لو لم تجي بالضمير ما بيصير لكن في اسم الجنس ما في شيء رجل خلاص عرفت كيف؟ هذا الجواب قال والعلم عفوا العلم بالموضوع له من هذه الحيثية حاصل قطعا لأن يسموه بوجه ما بقيد من القيود طيب قطعا ثم يقول كلما استعمله المستعمل في واحد مخصوص حضر في ذهنه وتنبه بحكم العلم المذكور إلى هذا الواحد مما وضع له لفظ هذا يعني أنت تقول عام وأنت استعملته في شيء خاص طيب شو تعين؟ تعين لأنه بشأن حسية فالذي أنا استعملت فيه ما تعين إلا بإشارتي يعني 20 واحد أمامك أقول لك كلم هذا كلم هذا من صافن إيش هذا 20 واحد أقول لك كلم هذا الإشارة تعين لما تعين تعين إذا معنى تعين بوجه ما فليس عاما على عمومه طيب قال في ذهنه وتنبه بحكم العلم المذكور إلى هذا الواحد مما وضع له لفظ هذا ومن هنا ظهر ما اشتهر من أن كل ما كان من قبيل الوضع العام للموضوع له الخاص لا يفيد التشخيص إلا بقرينة إشارة موصول ضمير كله إلا بقرينة سواء كانت في نفس الكلام كما في الضمائر والحروف لأن الضمائر والحروف ضمير لما تقول أنا خلص تعين أنت تعين مهمت هو مرجعه متقدم طيب حرف من البيت إلى السوق بالكلمة اللي أضفت له تعين خلاص قال فإن القرينة على تعيين معنى ضمير المتكلم هو كون الكلام صادرا منه أنا وعلى تعيين معنى ضمير الغائب وجود مرجعه فيما قبله لفظا أو معنى أو حكما أليس كذلك إذا محدد وعلى تعيين معنى ضمير المخاطب هو أن الكلام معه وهو حاضر إلى هذا التعيين تمام خصصه وعلى تعيين معنى الحرف ذكر ما ضم إليه مما تحتاجه في إفادة المقصود أو في خارجه كالإشارة. الإشارة ليس شيء موضوع لهنا، لا أنت تستعمله. يعني ليست القرينة في نفس في نفس اللفظ، إنما قرينة خارجية. خارجية نعم، كالإشارة الحسية في أسماء الإشارة والإشارة العقلية في الموصولات. الموصولات إشارة عقلية. في إشارة عقلية. معهود ذهني. ذهني. جاء القاضي وهو من القاضي. المعهود. معهود. فإن القرينة على تعيين المراد بها مضمون الصلة. مضمون جاءني الذي أكرمنا. تمام. فإن القرينة هذا في العقل. على تعيين المراد بها مضمون الصلة. نعم، لأنه مضمون الصلة مفهوم عندك. مفهوم اللي يتكلمه. جاء القاضي. يقول فإن القرينة على تعيين المراد بها مضمون الصلة، وهو أمر عقلي في دينك ولا في ديني. وليس ذلك لاشتراك تلك الألفاظ بين تلك المعاني. لا، ما في اشتراك، لأن شرط الاشتراك هو تعدد الوضع. تمام، منتف فيها أنت وضعت له، بل لاستواء نسبة الوضع إلى تلك المسميات. كيف؟ فإن لفظ هو مثلا موضوع لكل فرد غائب متقدم ذكره، فلا بد لتعيين الفرد من قرينة، فعند القرينة يتخصص. وليس هنا اشتراك لأنه لم يتعدد الوضع. لم يكن مشتركا بأنه وضع لهذا ولهذا ولهذا، هذا هو خلي. لا، لهذا بالقرينة، لهذا بالقرينة. فالقرائن هي التي تقيد وتعين. قيل لا معنى لجعل قرينة الموصول عقلية. شو عقلي؟ هو رجل قاضي، هي إلا عقلي دون ضمير الغائب. من الغايب مش عقلي، لكن مفهوم الصلة عقلي، مع أن الصلة مذكورة في الكلام لا محالة، بخلاف المرجع. مرجع قد لا يكون مذكور. وأجيب بأن المرجع المذكور حقيقة أو حكما دال على نفس ما أريد بالضمير، وهو لفظ، بخلاف الصلة فإن مدلولها وهو النسبة المعهودة بين المتكلم والمخاطب هي التي تنتقل منها إليه، وليست هي أمرا لفظيا. فتأمل. جميل. يعني لما تقول جاءني الذي كان معنا، تمام، تقصد الصلة اللفظية أو الصلة ما هو مفهوم الصلة؟ صلة مذكور، لكن المفهوم لا بد يكون في الذهن. الذي كان معنا، الذي اشترى كذا. تمام، فكأنني أذكرك بما قد مضى. يعني بيننا شيء معهود. يا الذي أعطى. فإذا مفهومه مرتبط بالذهن. عرفت كيف؟ لكن بالنسبة للضمير ما حاجة إلى الذهن. مذكور. هو لا أنت ولا أنا. فتأمل. كلمة التأمل دائما إذا قال تأمل، تدبر، تفكر، يعني لا زال في الأمر إشكال. عرفت كيف؟ يقول إشكال. يقول وجه الإشكال يندفع بأنه من حيث اللفظ هذا أوضح في الضمائر، من حيث التفكر في الصلة تمام عالق مع الذهن مهما تكن. كل شيء موجود لكن لازم الذهن يشترك معه. ما ينفك. قال القسم الثالث ما كان الموضوع له فيه أمرا عاما ملحوظا بعمومه. فالوضع عام للموضوع له العام وضعا شخصيا كما في اسم الجنس. إذن موضوع وضع عام لموضوع له عام بوضع خاص الذي سبق كان موضوع بوضع عام لموضوع له خاص الصلة والإشارة وكل الضمائر تمام لأنه عند الاستعمال يتخصص بينما هذا ما يتخصص عند الاستعمال يبقى على حاله. إذن الوضع عام والموضوع له عام لكن بوضع خاص. هذا ما هو وضع خاص حقيقي. لا مش خاص، الوضع عام. وضع عام. والموضوع له عام. وضع شخصي. ولكن بوضع شخصي. هسه يوضح لك. هذا عنوان. فالوضع عام للموضوع له. تمام. لموضوع له العامي وضعا شخصيا كما في اسم الجنس. كيف؟ فإن الواضع سواء كان الله أو ناسا، لأنه في الأصول يقول لك الأسماء الناس وضعوها ولا الله تعالى، ففيها خلاف في الأصول كثير. قال فإن الواضع تصور لفظ الإنسان، حيوانات صح؟ لفظ الإنسان الألف والنون والسين والألف والنون بخصوصه إنسان، مش ولا فرس ولا بقر، ومفهومه الكلية لأنه يطلق على الحيوان الناطق أفراده. وهو الحيوان الناطق بعمومه. ثم قال وضعت هذا اللفظ إنسان لهذا المعنى العام. فالنبي إنسان وأبو جهل إنسان، صحيح؟ كلهم سواء. قال وكما في المصادر السماعية، مصادر أيضا موضوع عام، وضع عام لموضوع له عام، تمام، بوضع شخصي. الوادي يقول وضعته. من وضعها في السماعية هذه المصادر؟ العرب. هو نفس الشيء، العرب ولا الله؟ وبعضهم يقولون الله، والله تعالى ألهم العباد، وبعضهم لا يقولون الناس وضعوها. ولذلك تروح على الشيلي ما تفهم كلامهم، تروح على بنغال ما تفهم كلامهم، الله ألهمهم يقول. والقول العادل أنه أساسها من الله، ثم الناس بدأوا يوسعون ويضيفون. فكان العرب أشطر الناس، ولذلك كان لغتهم أوسع اللغات. ما عندهم شيء آخر. زين. وكما في المصادر السماعية فإن الواضع تصور لفظ العالم مثلا بخصوصه ومفهومه الكلي المعبر عنه بزانين بعمومه. ايش زانين؟ الله هذا الكلمة كردي. زانين يعني علم. ما شاء الله. العلم يعني باللغة الكردية زانين. هذا كيف؟ قال هل مفهومه الكلي المعبر عنه بزانين بمفهومه العام. ثم قال وضعت هذا اللفظ يعني زانين لهذا المعنى. هذا الوضع يعني العفو، وضعت هذا اللفظ وهو زانين علم عين لام ميم. وضعت لي لماذا وضعته؟ تمام؟ لهذا المعنى. هذا المعنى ما هو العلم؟ تمام. تروح على الأصول يحيرك في تعريف العلم، ما يعرف العلم. 20 يقول ما يعرف. هو قال الإدراك شيء تمام على حقيقته، هذا واحد منهم. المهم وضع هذا اللفظ عين لام ميم على هذا المفهوم، قال وضعته، فالمفهوم عام والوضع عام. لكن بوضع خاص هو قال وضعته. وكما في أسماء المصادر عندنا مصدر واسم المصدر، قال المصادر كالسلام والكلام فإن الواضع تصورهما، يعني مثل السلام وكلام بخصوصهما، وتصور معناهما المعبر عنه بالتسليم والتكليم، هذا يسمى إيش؟ اسم المصدر. بالعموم عامة، يعني هذا اللفظ على عمومه، ثم وضع اللفظ المخصوص تمام بإزاء معناه العام تكليم تمام كلام كاف لام ميم ألف، وضعه لهذا المفهوم. الكلام اسم مصدر. الكلام اسم مصدر. ليش؟ والتكليم المصدر. يقول إذا كان من نفس الحروف الاشتقاق فهو مصدر، وإلا إذا كان زائد أو ناقص كل اسم مصدر. يعني كلمته تكليما هذا مصدر، كلمته كلاما اسم مصدر. هذا شيء. فإذا هنا المصادر وأسماء المصادر من هذا القسم، موضوع يعني موضوع بوضع عام لموضوع له عام بوضع خاص. وتصور معناهما المعبر عنه بالتسليم والتكليم بالعموم على عامته، ثم وضع اللفظ المخصوص بإزاء معناه العام، اللفظ المخصوص المعنى العام تكليم كله. فلما نقول السلام، سلام كله، سين لام ألف ميم سلام، معنى عام ولا لا؟ عام أي سلام. طيب ومعناه تمام هذا المفهوم الذي يناقض السلام. ما هو الذي يناقض السلام؟ عدم السلام، خيانة وتمام، ضرب، ظلم، هذا كله مخالفته. فالسلام إذن مفهومه مفهوم عام يناقض الأغيار كلها، فلا خوف تمام ولا ظلم ولا جور، هذا المفهوم اسمه سلام. فوضع إذن هذا اللفظ سلام تمام لهذا المفهوم. لهذا المفهوم من الذي وضع؟ واضع. الواضع وضع خاص. قال أما المصادر القياسية، ليس أنت قلت المصادر السماعية وأنت قسمت المصادر إلى قسمين ليه؟ قال أما المصادر السماء القياسية ميمية أولى. تعرف المصدر الميمي؟ قلنا المصدر الميمي إذا كان مبدوعا بالميم تمام فسميناه ميمي مرحمة. أيا كان ميمي ولا غير ميمي، مهم مصادر قياسية التي هي على وزن مفعل في الثلاثي المجرد وعلى وزن اسم المفعول في غيره. مرحمة ما تمام، فوضعها نوعي كما يأتي، وكما في أعلام الأجناس أعيان كأسامة أو معاني كسبحانة للتسبيح تمام، وفجاري للفجور، ويساري لليسرة، وبرة للمبرة. هذه يسموه ايش يسموه؟ اسماء. ها؟ اسماء اجناس. ها فضل. نعم. في أعلام عالم الجنس. أيوة. عندنا علم الجنس وعلم الشخص. علم الشخص مضى تمام، كان لموضوع له خاص، لكن علم الجنس مش لموضوع له خاص، لأن هو مفهومه عام مثل الجنس، اسم الجنس نفسه، إلا أنه علم الجنس يفرق عن اسم الجنس، بأن علم الجنس مشخصاته معيناته يعني يتخيلها في الذهن ثم يضع له هذا الاسم أسامة. يعني لما وضع أسامة فكر هذا الحيوان مخاليبه، أظفاره، رأسه، تمام، هيكله في الذهن، ثم قال له أسامة. لكن أسد مش فكر بعدين، لا، قال هذا المفهوم العام اسمه أسد، ما فكر في الذهن. فالفرق بينهما أنه إذا خيله بخواصه في الذهن وسماه اسم الجنس، علم الجنس، وإذا ما ذك يعني خصصه في ذهنه أدنى ما أطلق عليه على عمومه فهذا اسم الجنس. قال هو سبحان اسم الجنس للتسبيح، فجاري اسم الجنس علم، عفوا، علم جنس للتسبيح، وهذا علم جنس للفجور، ويساري يسار علم جنس لليسرة، يعني كل شيء ميسور، وبرة للمبرة، مبرة مصدر. فإن الواضع تصور الألفاظ بخصوصها والمعاني بعمومها. إذا تصور خاص، أيضا تصور واضع، أما تصور الموضوع له بتصور عام في الذهن، له لبد وله مخاليب وله أطفال، إذا كله طيب. ثم وضع الدوالة للمدلولات، دوال هذه الألفاظ، مدلولات مفاهيمها. إذا نقف هنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.